حديث 352 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة يعني هكر هاتا غازي كرم بونذيجي وبانك هاتا دان أدبر الشيطان شيطان دي پش دتا ويري ودي رادت وله ضراط ودنج دجئ حتى لا يسمع التأذين دا قل بانجي نبت جاوي دنجي رشقو إنت ودي رابيدت ودي بازدت فإذا قضي النداء أقبل هكر بانك هاتا خلاص كرن جارك ودي دي اتبه بجد مين تلويري حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر بجا هكر قامت بو بانجي قامت بو نبجي هاتا جرتن جارك ودي شيطان دي رابتن ونامين تلويري وبشاخو دي داتا مزجفت حتى إذا قضي التثويب أقبل هكر قامتك خلاص بو وهاتا جرتن جارك ودي شيطان دي اتبه بجوابين أقل دئيت ودمينت حتى يخطر بين المرء ونفسه بجو دئيتن وسواس بمروفي تشتر بهزراء انت سرد المروفي يقول دبيجت اذكر كذا اذكر كذا بحث فلان تشتي بك بحث فلان تشتي بك هزراء خط فلان شولي دابك السر نبيجه هو الشيطان دي وسواس بمروفي تشتر لما لم يكن يذكر دوان تشتي توصى انت سر هزراء بالي هنجل بيدينا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى حتى والظلام تيت نظام كانت كانت ركعات كريم.